إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة الفن الأول وهو فن المعارف العقلية المسمى بعلم المنطق ضمن مدارستنا ومذاكرتنا لكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول لإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام عن الباب الخامس الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي والكلي والجزئي والكلية والجزئية. وهذا الباب يعتبر من المقدمات الضرورية لمبادئ التصورات والتصديقات. وقد مضى معنا أن مبادئ التصورات التي هي الكليات الخمس، وجه احتياجنا لهذا الباب، فإن هذه المبادئ هي كليات تحتاج إلى معرفة الكلي وما يقابل وهو الجزئي حتى نفرق بين الكلي والجزئي، فندرج الأحكام ضمن القول الشارح والحد بذكر ما يصح أن يكون جنسا وفصلا ونوعا وغير ذلك مما ذكرناه في الكليات الخمس. كما أن هذا الباب يعتبر من مقدمات التصديقات في مبادئها فيما يخص القضايا وأحكامها، لأن القضايا كما سيأتي منها الكلية ومنها الجزئية، فيقولون هذه قضية كلية وهذه قضية جزئية، فاحتجنا إلى معرفة الكلية ومعرفة الجزئية، فنحتاج حينئذ إلى معرفة المراد بهذين اللفظين، وبه نعلم مناسبة هذا الباب للفن وأنه من مقدماته الضرورية، فلا بد من فهمه وتعقله. ومقاصده فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تنحصر في ثلاثة أمور يعقبها بيان: الأول في الفرق بين الكلي والجزئي، والثاني في الفرق بين الكلي والجزء، والثالث في الفرق بين الكلية والجزئية. ثم بيان في الفرق بين الكل والكلية، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الفروق بين هذه باللازم من بيان حقيقة كل لفظ من هذه الألفاظ، فإنه إذا عرفنا حقيقة كل واحد منها ظهر لنا الفرق بينها، وإلا فهو رحمه الله تعالى لم يتعرض لبيان الفروق تصريحا. فقال: الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي، هكذا في النسخ، ولعله من تصحيف الناسخ لأن الترتيب يقتضي أن يقول في الفرق بين الكلي والجزئي والكل والجزئي والكلية والجزئية. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقصد الأول من مقاصد الباب وهو الفرق بين الكلي والجزئي، قال رحمه الله تعالى: أما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده، سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان أو واحدا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن. ثم قال: أما الجزئي، إلى آخر كلامه رحمه الله في بيان حقيقة الكلي والجزئي. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا يبين لنا حقيقة الكلي ثم حقيقة الجزئي مع ذكر أنواع الجزئي في قوله: وأنواعها خمسة. وختم ذلك بفائدة ذكر فيها الخلاف في المضمر، وهل هو كلي أم جزئي. وهذا ما سنتناوله بإذن الله جل وعلا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. والكلي والجزئي من أقسام اللفظ المفرد باعتبار معناه الموضوع له. والكلي والجزئي من أقسام اللفظ المفرد باعتبار معناه الموضوع له. ولذلك فإن وصف الكلية والجزئية حقيقة في المعنى، مجاز في اللفظ. والمقصود ها هنا خصوص الاسم من اللفظ المفرد دون الفعل والحرف على رأي الكثيرين. بيّن لنا المصنف رحمه الله حقيقة الكلي فيما تلوناه سابقا، فقال: أما الكلي، إلى آخر كلامه. فالكلي إذن هو الذي لا يمنع تصوره، تصور معناه من تعدده، هو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده. وعرفه الجرجاني والقرافي بأنه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. فكل ما يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالكلي. فكل ما يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالكلي، كالحيوان والإنسان والرجل والعبد ونحو ذلك. وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: الذي لا يمتنع تصور معناه من تعدده. وقد أشار المصنف رحمه الله في عبارته إلى أن التعدد المعتبر هو في الذهن لا في الخارج، وإن كان في الواقع قد يكون ممتنعا ومستحيلا. ولذلك قال في آخر هذه العبارة: فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن. ويتبين لنا ذلك بأقسام الكلي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإنه قرر في بيان حقيقة الكلي أنه على ثلاث أقسام، وهو أن الكلي إما أن يكون موجودا، وذلك في قوله: سواء وجد في الوجود متعددا أو واحدا، وإما أن يكون معدوما، وهو في قوله: أم لم يوجد في الوجود. هذا هو المقصود به، مقصود المصنف رحمه الله بهذا المعدوم، مقصود المصنف رحمه الله بهذا المعدوم، أي المعدوم في الخارج، في الخارج. فهو لم يوجد في الوجود مع إمكانه في الذهن والتصور العقلي. ثم هذا الموجود إما أن يكون متعددا في الواقع كالإنسان، وإما أن يكون واحدا غير متعدد ويسمى المتحد كالشمس، وهما المقصودان في قول المصنف رحمه الله: سواء وجد في الوجود متعددا، هذا هو القسم الأول، أو واحدا. والمتعدد في الذهن لا في الخارج يسمى متحدا كالشمس، فإن العقل يمكن أن يتصور شموسا كثيرة، ولكن لم يوجد في الخارج عن الأفهام غير شمس واحدة. والمصنف رحمه الله في قسمة الكلي لهذه الأقسام الثلاثة جرى على اصطلاح المتقدمين من المناطق في جعلهم الكلية ثلاثة أقسام: معدوم ومتحد ومتعدد. أما المعدوم فيمثلون له بالبحر من الزئبق، والمتحد كالشمس، والمتعدد كالإنسان. أما المتأخرون ومنهم القرافي الذي خالفه المصنف رحمه الله في هذا، وإن كان جملة ما ذكره في هذا الباب مأخوذ عنه، فإن القسمة عندهم سداسية بجعل كل قسم من الأقسام السابقة على ضربين، وإن كان القرافي رحمه الله ذكر أربعة أقسام ونبه في الشرح أنه ترك قسمين، أحدهما تأدبا والآخر لاستحالته. والحاصل أن المتأخرين القسمة عندهم سداسية، فيقولون المعدوم إما ممكن، في القسم الأول الذي هو المعدوم يقولون إما ممكن كبحر من الزئبق، وإما غير ممكن كالجمع بين الضدين. والمتحد إما ممتنع الزيادة عليه، والمتحد إما ممتنع الزيادة عليه كوجود آلهة مع الله عز وجل. والمتحد إما ممتنع الزيادة عليه كوجود آلهة مع الله عز وجل، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهذا الذي قال القرافي إنه تركه لاستحالته. وإما غير ممتنع الزيادة عليه كالشمس، والمتعدد الذي هو القسم الثالث إما محصور كالأفلاك السبعة، وإما غير محصور، وهذا هو الذي ذكره، الذي يعني هذا الغير المحصور هو الذي لم يذكره القرافي رحمه الله تأدبا مع الله جل وعلا، كالإنسان بناء من المتأخرين على قدم العالم، والتمثيل الصحيح له بنعم الله جل وعلا، فإنها غير محصورة. فبان بهذا الذي ذكرناه أن الصدق مشروط بأن يكون من نفس تصور المعنى لا من أمر خارجي كواجب الوجود. فإن الشركة فيه ممتنعة بالنظر إلى الدليل الخارجي المانع من وجود شريك لله سبحانه، لكن إذا جرد العقل النظر إلى مفهومه لم يمنع من صدقه على كثيرين، إذ لو كان مجرد تصوره مانعا من الشركة لم يفتقر إلى دليل في إثبات الوحدانية، لم يفتقر إلى دليل على إثبات الوحدانية. وعليه فيمكن أن يقول أن يقال في حقيقة الكلي كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. قال رحمه الله: والمراد بحمل المواطأة هو حمله عليها بنفسه من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة. هو حمله عليها بنفسه من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة. فالإنسان مثلا إذا تعقلت مدلوله لم يمنعك ذلك من حمله حمل مواطأة على كثيرين، كأن تقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، وكذلك الحيوان لا يمنعك تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على كثير، على كثير كقولك الإنسان حيوان والخيل حيوان والحمار حيوان والجمل حيوان وهكذا. أما إذا لم يمكن حمله عليه حمل مواطأة بل حمل اشتقاق إضافة فليس كليا له. فليس العلم مثلا كليا بالنسبة إلى الأشخاص العلماء، لأنك لا تقول مالك علم وشافعي والشافعي علم، وإنما يصح ذلك إما بالاشتقاق وإما بالإضافة، فتقول مالك عالم والشافعي عالم، اشتققت من العلم اسم الفاعل العالم، أو بالإضافة تقول مالك ذو علم أو الشافعي ذو علم. لكن العلم بالنسبة إلى الفنون كلي، فتقول الأصول علم والنحو علم والبلاغة علم وهكذا. أما بالنسبة للأشخاص فليس كليا. ولما انتهى المصنف رحمه الله من تقرير حقيقة الكلي شرع في بيان مقابله وهو الجزئي، فقال رحمه الله تعالى: أما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه، أما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم. ويعرفه القرافي رحمه الله تعالى بأنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فكل ما لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالجزئي، فيكون الجزئي هو الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الشركة. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى باسم العلم كزيد، فإن زيدا متعين لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة لتشخصه وتعينه. طيب إذا قلت زيد يطلق على كثيرين، أي هل هو كلي؟ نعلم بأن الكلي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وحتى يتبين لنا الفرق بين الكلي والجزئي نريد كلاما للقرافي رحمه الله تعالى في شرح المحصول يبين لنا المعنى. قال فيه رحمه الله: مسمى الشمس كلي، شرح المحصول نفائس الأصول. قال رحمه الله: مسمى الشمس كلي بخلاف مسمى زيد، لأنه لو طلعت شموس كثيرة سمينا كل واحدة منها شمسا من غير احتياج لوضع جديد بل بالوضع الأول، ولو رأينا أمثالا لزيد لم نسمي واحدا منهم زيدا إلا بوضع جديد. قال رحمه الله: مسمى الشمس كلي بخلاف مسمى زيد. لما هذا؟ نريده إيضاح للإشكال الذي طرحناه سابقا، لأنه قد يقال زيد يطلق على كثير أيضا فهو كلي. يعلل رحمه الله ذلك فيقول: لأنه لو طلعت شموس كثيرة سمينا كل واحدة منها شمسا من غير احتياج إلى وضع جديد بل بالوضع الأول، ولو رأينا أمثالا لزيد تشارك في الإنسانية لم نسمي واحدا منهم زيدا إلا بوضع جديد. وذلك دليل على أن لفظ زيد لم يوضع لكلي، وأن لفظ الشمس وضع لكلي، فلذلك أطرق على ما يوجد لوجود المسمى فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في التفريق بين الكلي والجزئي في محاولة منه رحمه الله لتجلية الفرق بينهما وبيان حقيقة كل واحد منهما، فقال: ويسمي النحويون الكلية نكرة ويسمون الجزئية معرفة. والنكرة هي ما دل على فرض شائع في جنسه، إذا قلت مثلا قام طالب فلفظ طالب نكرة لأنه شائع في جنسه من الطلاب، فيقع على زيد وخالد وعمر وبكر إلى آخره. ف فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، إذن هو كلي. ومنه تعلم أن الكلية إنما يكون كذلك في الذهن لا في الواقع، ولذلك يقولون ويقرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا، وهذه قاعدة مهمة في أسماء الله عز وجل بصفاته، أن الكلية إنما يقع كليا في الأذهان لا في الأعيان، أن الكلية إنما يقع كليا في الأذهان لا في الأعيان، أما من حيث الوقوع الخارجي فلا يكون إلا جزئيا معينا مقيدا. ولذلك يقول النحويون النكرة اسم يدل على شيء واحد ولكنه غير معين، هو يدل على شيء واحد ولكنه غير معين في الذهن، لكن في حيث الوقوع لابد أن يكون معينا. النحويون يقولون النكرة اسم يدل على شيء واحد ولكنه غير معين بسبب اشتراكه بين أفراد كثيرة تشابهه في حقيقته ويصدق على كل منها اسمه، وهذا هو معنى قولهم النكرة شيء سائع في جنسه. وأما المعرفة فهي ما دل على معين، وهذا هو حقيقة الجزء. فإذا قلت قام زيد أو قمت أنا أو جاء غلام زيد ونحو ذلك، فإن زيدا والضمير في قمت وغلام زيد يراد به معين، ولذلك كان جزئيا، والجزئي هو الذي يدل على واحد بعينه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وأنواعها، الضمير في أنواعها يعود على المعرفة، على المعرفة التي هي الجزئي. ولو قال أنواعه خمسة لصح أيضا، لكنه أرجعها إلى أقرب مذكور وهو المعرفة. فقال المضمر وأسماء الإشارة والعلم والمعرف بالألف واللام والمضاف إلى المعرفة. وقبل الشروع في ذكر هذه الأنواع نشير إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، نبين فيها وجه التعيين في هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله. هل هو حاصل، أي التعيين هذا، هل هو حاصل من مجرد اللفظ أو من هو من القرائن؟ والذي يقرره أهل النحو أن التعيين في المعارف ليس آتيا من اللفظ وحده، والذي يقرره أهل النحو أن التعيين في المعارف ليس آتيا من اللفظ وحده، بل لا بد من قرينة مع اللفظ. ولذلك يقولون المعتبر في المعرفة التعيين بعد الاستعمال، المعتبر في المعرفة التعيين بعد الاستعمال. وتعليله أن لفظ المعرفة موضوع لمفهوم كلي شامل لأشخاص، لفظ المعرفة موضوع لمفهوم كلي شامل للأشخاص، فلفظ أنا مثلا وضع لمفهوم المتكلم من حيث يحكي عن نفسه، أي متكلم هو كلي بهذا الاعتبار، فهو صالح لكل متكلم، لكن إذا استعمل في الاستعمال يتعين، في مفهومه هو كلي وإنما يتعين باستعماله، فإذا استعمل في معين خاص صار جزئيا وقصر عليه، وكذا اسم إشارة وأل وغير ذلك. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المتكلم إذا قال فعل هذا الرجل أو هذا الرجل ينطلق أو أكرم هذا الرجل ونحو ذلك، فإن العبارة وهي لفظ هذا يطابق ما يشير إليه المتكلم، ولولا الإشارة لما تعين، قال يطابق ما يشير إليه المتكلم، ولهذا سمى النحاة هذه أسماء إشارة. وهذه الألفاظ بنفسها لا تعين المراد إلا بإشارة المتكلم إلى المراد بها، ولهذا من سمع هذا وذاك وأولئك ولم يعرف إلى أي شيء أشار المتكلم لم يفهم المراد بذلك. فالدلالة على العين هي بمجموع اللفظ والإشارة، ليس بمجرد اللفظ، وإنما بمجموع اللفظ وبالإشارة. إذ هذه الألفاظ، وهذا موضع الشاهد، إذ هذه الألفاظ ليست موضوعة لشيء بعينه، وإنما هي موضوعة لجنس ما يشار إليه، فيكون بالإشارة مع اللفظ. كما أن أداة التعريف موضوعة لما هو معروف من الأسماء، أما كون الشيء معروفا فذلك يجب أن يكون معروفا بغير اللام، إما بعلم المتقدم أو ذكر المتقدم، أن تكون ال ذهنية أو عهدية. وهكذا المعرف بالنداء، انتهى كلامه رحمه. وقد سرد المصنف رحمه الله هذه المعارف الخمسة، وقد أشار شيخنا حفظه الله في الحاشية الهامش رقم 3 قال: وزاد هؤلاء نوعا سادسا والموصول، بل بعضهم يزيد نوعا سابعا وهو النكرة النداء النكرة المقصودة. والموصول اختلفوا فيه، فبعضهم يرى بأنه، هم يتفقون على أنه معرفة لكن لا يذكرونه بالمعرفة، لا يذكرونه من جملة المعرفة، إما لكون معرفا بأل كما هو مذهب سيبويه، وإما لأن تعريفه حاصل بصلته كما هو مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. ومحل التفصيل ذلك هو كتب النحو. والضمير هو اسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وأسماء الإشارة هي أسماء، أو اسم الإشارة هو اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حسية إليه، هو اسم يعين مدلوله تعيينا مقرونا بإشارة حسية إليه. والعلم هو اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا. والمعرف بالألف واللام ذكر المصنف رحمه الله هذا الاصطلاح، وهو اصطلاح الكوفيين، والبصريون يقولون المعرف بأل، وهو كل اسم دخلت عليه أل التعريف. والمضاف إلى المعرفة أي ما أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة، نحو غلامي في إضافة إلى الضمير، وغلام زيد في الإضافة إلى العلم، وغلام هذا في الإضافة إلى اسم الإشارة، وغلام الرجل في الإضافة إلى المعرف بأل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف في الضمير، هل هو جزئي أم كلي، على شكل فائدة. فقال: فائدة، الفائدة هي ما يستفاد وتحصل به الزيادة، فإن الفائدة معناها في اللغة يدل على الزيادة، كأنه يقول هذا زدته ليزداد به الطالب معرفة، معرفة في خصوص الضمير هل هو كلي أم جزئي، لأننا ذكرنا أنه قد جزئي، وذلك ليس محل اتفاق بل هو محل خلاف. فقال رحمه الله: الفائدة فائدة، المضمر عند أكثر الناس جزئي لاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب. وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف. وقال شهاب الدين أي القرافي رحمه الله تعالى: إنه كلي في وضعه، وإنما اختص في استعماله. والمصنف رحمه الله في كلامه هذا الذي ذكره في هذه الفائدة نظر من ناحيتين: الأولى أنه اقتصر في ذكر الخلاف على قول واحد، مع إيهام أنه ذكر قولين. أين وجه الإيهام؟ بمقابلة قول النحويين لما سبقه، قال المضمر عند أكثر الناس جزئي، وقال النحويون فيه إنه أعرف المعارف، والمعرفة هي الجزئي، وإنما زاد النحويون فقالوا ليس معرفة فقط بل هو أعرف المعارف. ولعل الاشتباه حصل للمصنف رحمه الله من عبارة القرافي رحمه الله في شرح تفتح الفصول، فإنه قال أي القرافي النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة، والصحيح أنه أعرف المعارف. ربما اشتبه على المصنف هذا الكلام فجعل القولين متقابلين، وليس هذا هو مقصود المصنف رحمه الله، فإن مقصود القرافي رحمه الله، فإن القرافي في قوله والصحيح أنه أعرف المعارف لم يقصد بأنه مقابل لقول معرفة، وإنما قصد بأنه ليس معرفة فقط وإنما هو أعرف المعارف، وهما في الحقيقة شيء واحد، معرفة معرفة. والجهة الناحية الثانية هو في عزوه التفصيل المذكور للقرافي، فإنه قال وقال شهاب الدين إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله. والمصنف رحمه الله إنما قلنا في كلامه نظر من هذه الناحية، وإن كان صحيحا في الجملة، إلا أن القرافي رحمه الله المعروف في المنسوب إليه أنه يقول المضمر كلي، المضمر كلي، ولذلك قال في شرح تنقيح الفصول والصحيح خلاف هذا المذهب، وعليه الأقلون وهو الذي أجزم بصحته، وهو أن مسماه كلي. وإن كان كلام القرافي رحمه الله في المسمى دون الاستعمال، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله في الوضع، في قوله إنه كلي، قال شهاب الدين إنه كلي في وضعه، والمصنف رحمه الله في قوله إنه كلي في وضعه أشار إلى قول القرافي أن مسماه كلي، فالمسمى هو الوضع، فيكون كلام المصنف صحيحا، ويدل عليه قول القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول مبين الأسباب التعيين، وهو موافق لما ذكرناه سابقا في قاعدة المعارف بذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال دلالة اللفظ على الشخص المعين لها سببان، أحدهما وضع اللفظ بإزاء خصوصه، فيفهم الشخص حينئذ الوضع بإزاء الخصوص، وهذا كالعلم، هذا لا إشكال فيه، كزيد مثلا. وثانيهما أن يوضع اللفظ بإزاء معنى عام، ويدل الواقع أي الاستعمال على أن مسمى اللفظ محصور في شخص معين، فيدل اللفظ عليه لانحصار مسماه فيه لا للوضع بإزائه، وذلك في المضمرات. وضعت العرب لفظ أنا مثلا لمفهوم المتكلم بها، فإذا قال القائل أنا فهمه، لأن الواقع أنه لم يقل هذه اللفظة الآن إلا هو، فهمناها لانحصار المسمى فيه لا للوضع بإزائه، وكذلك بقية المضمرات. انتهى كلامه رحمه الله. والمشهور في عزو المذهب في عزو القول للقرافي وقولهم بأن القرافي يقول إنه كلي، وتعبير المصنف أدق. وإذا تبين هذا فنقول قد اختلف العلماء في الضمير هل هو جزئي أم كلي، والأكثرون على أنه جزئي لكونه معرفة، ولو كان كليا لكان نكرة. وذهب القرافي إلى أنه كلي، وقال هو مذهب الأقل وهو الصحيح كما مضى ذكره عنه. وذهب أبو حيان إلى أنه كلي من جهة الوضع وجزئي من قبيل الاستعمال، وهو ما نسبه المصنف رحمه الله إلى القرافي وهو صحيح عنه، وهذا القول يشبه يكون قول الجميع كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ولعل هذا القول الأخير هو المرجح لما تقدم معنا في قاعدة التعريف ما ذكرناه عن شيخ الإسلام تيمية، فيما ذكرناه قريبا عن القرافي رحمه الله، أن المعتبر في المعرفة هو التعيين بعد الاستعمال وإن كانت في أصل وضعها كلية، ويكون الخلاف حينئذ لفظيا. قال الشوشاوي رحمه الله وقال بعض الشراح: هذا الخلاف الواقع بين الفريقين في مسمى المضمر هل هو جزئي أم كلي هو لفظي، لأن من قال هو كلي إنما اعتبر مسماه كما فعل القرافي، ومن قال هو جزئي إنما اعتبر معناه. والفرق بين مسمى اللفظ ومعناه أن مسماه هو المعنى الذي وضع له اللفظ، وأما معناه فهو المعنى الذي يعينه اللافظ بلفظه، فقد يعني به ما وضع له اللفظ وهو الحقيقة، وقد يعني به غير ما وضع له وهو المجاز، فالأول أي المسمى من باب الوضع، والثاني أي المعنى من باب الاستعمال. فإذا علمت هذا ظهر لك أن اللفظ قد يوضع لمعنى عام ثم يعرض له عند الاستعمال ما يشخصه، كقولك الرجل فإنه موضوع في اللغة للقدر المشترك بين أفراد الرجال، فإذا أريد به شخص معين ودخلت عليه الألف واللام للعهد فذلك أمر عرض للمسمى بعد وضع اللفظ. وبيان ذلك في المضمرات وأسماء الإشارة أن أنا مثلا موضع للمتكلم أي متكلم كان، وأنت موضوع للمخاطب أي مخاطب كان، وذا موضوع للإشارة إليه القريب أي مشار كان، وذلك موضوع للمشار إليه البعيد أي مشار كان، فمسماها في الوضع هو أمر كلي ثم يعرض لها في الاستعمال ما يعينها ويشخصها، فيصح أن يقال في المضمر والمشار إليه معناها جزئي ولا يصح معناهما جزئي ولا يصح أن يقال مسماهما جزئي لما عرفت في الفرق بين المعنى والمسمى، قال فافهمه. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل الانتقال إلى الفرق بين الكل والجزء والكلية والجزئية ينبغي يعلم أن الكلية والجزئية كليهما ينقسم إلى حقيقي وإضافي، وقد مضى معنا الكلي والجزئي الحقيقيان وهما اللذان عرفناهما. أما الكلي الإضافي أو النسبي فهو الأعم من شيء، فإذا وجد شيء ما وكان هناك ما هو أعم منه كان الأعم كليا إضافيا، كالحيوان بالنسبة للإنسان فإنه إضافي لوجود ما هو أعم منه وهو الجسم أو النامي مثلا، هذا قد مضت الإشارة إليه في الأجناس والأنواع. وأما الجزئي الإضافي فهو كل كلي مندرج في كلي أعم منه، أو هو كل شيء أخص تحت شيء أعم، كالإنسان بالنسبة للحيوان والحيوان بالنسبة للجنس النامي وهكذا، فالحيوان بالنسبة للإنسان كلي إضافي، الحيوان بالنسبة للإنسان كلي إضافي، والحيوان بالنسبة للجسم جزئي إضافي وهكذا. وللكلية تقسيمات قد مضى ذكرها، فباعتبار دخوله في ماهية ما تحته وعدم دخوله يقسم إلى ماذا؟ ذاتي وعرضي، وباعتبار استواء معناه في الإفراد وتفاوته يقسم إلى متواطئ ومشكك، وباعتبار تعدد مسمى وعدم تعدد ينقسم إلى مشترك ومنفرد الذي هو المتباين. وباعتبار وجوده في الخارج ينقسم إلى معدوم ومتحد ومتعدد. ولما كان المقصود المصنف رحمه الله هاهنا بيان الفرق بين الكلي والجزئي، يحسن بنا أن نختم الكلام عن الفرق بينهما على وفق ما ذكره القرافي رحمه الله في العقد المنظوم في ألفاظ الخصوص والعموم، فإنه قال: الفرق بينهما أن الجزئي هو كلي مع زيادة التشخيص. الفرق بينهما أن الجزئي هو كلي مع زيادة التشخيص، فالكلي بعض الجزئي، فالكلي بعض الجزئي، فالإنسان مثلا هو جزء من زيد الجزئي، لأن زيدا هو مفهوم الإنسان مع خصوصيات زيد من طوله وبياضه وغير ذلك من خصائصه. والحيوان هو جزء الإنسان أيضا. الكلي هو بعض الجزئي. ولما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من تقرير الفرق بين الكلي والجزئي، شرع في ذكر الفرق بين الكلي والجزئي بذكر حقيقة كل منهما، فقال رحمه الله تعالى: وأما الكل فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد، والجزء هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة. أولا الكل، وفي اللغة اسم مجموع المعنى، اسم مجموع مجموع المعنى ولفظه واحد، اسم مجموع المعنى ولفظه واحد، اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. أما في الاصطلاح فقد قال المصنف رحمه الله: هو المجموع بجملته. وعرفه الجرجاني رحمه الله بأنه اسم لجملة مركبة من أجزاء، اسم لجملة مركبة من أجزاء. أما القرافي رحمه الله فقال: هو القضاء على المجموع من حيث هو مجموع. هذا في شرح توضيح الفصول. أما في العقد المنظوم فعرفه بما يقارب تعريف المصنف فقال: الكل عبارة عن مجموع من حيث هو مجموع، نحو العشرة والمائة والألف ومسميات جميع ألفاظ الأعداد. ومن أحكامه ما مضى معنا في الباب المتقدم من حيث دلالته على أفراده، فإنه يدل عليها عن طريق المطابقة، وعلى كل فرد منها بالتضمن، وقد يدل بالالتزام، فلفظ العشرة يدل على مجموع العشرة عن طريق المطابقة، ويدل على الخمسة بالتضمن، وعلى الزوجية بالالتزام. وهذا في حالة الإثبات. أما في حالة النفي أو النهي فإنه يصدق بنفي بعض الأجزاء، ولا يلزم نفي الجميع ولا النهي عنها. فإذا قال مثلا في باب الإقرار: ليس له علي عشرة، لا يلزم انتفاء الأفراد. رحمك الله. في باب الإقرار إذا قال: ليس له علي عشرة، نفي، لا يلزم انتفاء الأفراد، فقد يكون له عليه تسعة أو سبعة أو غير ذلك. أما في الإثبات لا بد من إثبات جميع الأفراد. وسيأتي والكل يصدق على جميع أجزائه المركب منها من حيث هو مجموعها، ويكذب في حال الإفراد. مثلا تقول: الكرسي خشب ومسامير، يصدق على الخشب والمسامير، فيصدق من حيث المجموع، لكن من حيث الإفراد يكذب. فإذا قلت الكرسي خشب أو المسمار الكرسي مسمار كذبت. وسيأتي مزيد لبيان حقيقته في البيان الذي ذكر المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. وإذا عرفنا حقيقة الكل وأنه مركب من مجموع أفراد ظهر لنا مقابله وهو الجزء، وأن الجزء يصدق على كل واحد من تلك الأفراد التي أجزاء الكل. ولذلك قال المصنف رحمه الله والجزء هو ما تركب الكل منه، كتركيب العشرة من اثنين في خمسة. وبذلك عرفه الجرجاني رحمه الله، فإنه قال الجزء ما يتركب الشيء منه ومن غيره. فالكرسي مثلا كل له أفراد وأجزاء، هي الخشب والمسامير، والشجرة لها أفراد وأجزاء وهي الجذع والأغصان والأوراق وهكذا. وأما الفرق بين الكلية والجزئية هو المقصود الثاني، الأمر الثاني من مقاصد هذا الباب، أمر الثالث من مقاصد هذا الباب، فقد قال فيه المصنف رحمه الله تعالى وأما الكلية فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى كل من علي فان. عليك السلام الحمد لله ما شاء الله. والجزئية ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا بعض الحيوان إنسان. أولا الكلية، عرف المصنف رحمه الله فيما تلوناه سابقا، ويعرفها القرافي رحمه الله بأنها عبارة عن الحكم على كل فرد من أفراد تلك المادة حيث لا يبقى منها فرد، عبارة عن الحكم على كل فرد من أفراد المادة حيث لا يبقى منها فرد، وذلك كقولك كل إنسان حيوان، يشمل كل إنسان لا يبقى منها فرد من الأفراد. أما الجزئية فهي في مقابل الكلية، فتكون عبارة عن القضاء على بعض تلك الأفراد، كقولنا بعض الحيوان إنسان، وهي صادقة، بعض الحيوان إنسان أو بعض الحيوان ليس بإنسان، سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي. ويظهر أن الكلية والجزئية لا بد لها من صور كما سيأتي معنا في باب القضايا، وهو لفظ كل أو بعض. فإذا أردت أن تعبر عن قضية كلية أتيت بالصور وهو كل، وإذا أردت أن تعبر عن قضية جزئية أتيت بصور وهو لفظ بعض. وكذلك في الإثبات والنفي لا بد من إتيان بلفظ يدل على النفي. ثم قال المصنف رحمه الله بيان قد يعشر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد من بانفراده، وذلك كقولنا كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا الإنسان يشبعه رغيف. ما هو مقصود المصنف رحمه الله بهذا البيان؟ مقصود تجلية الفرق بين الكل والكلية، مما يفيد في زيادة توضيح حقيقة كل واحد منهما. وضابط الفرق بينهما ما هو؟ أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده، أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده، فلا يصح أن تقول الرجل في قولنا في قول المصنف كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، كل إنسان هذا كل إنسان مراد به الكل، فإذا أردت أن تعينه على فرد من أفراده لم يصدق، كان كاذبا، لأن الإنسان الواحد لا يشيل الصخرة العظيمة، الصخرة العظيمة. فإن هذا الحكم يصدق باعتبار الكل ويكذب باعتبار الأفراد، أي يكذب باعتبار الكلية، يصدق باعتبار الكل ويكذب باعتبار الكلية، لأن الأفراد يستحيل على الواحد منهم شيل هذه الصخرة العظيمة. أما الكلية فيتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها، فتصدق باعتبار الكل، فتصدق باعتبار الكلية وتكذب باعتبار الكل. فقولك مثلا فيما ذكره المصنف كل إنسان يشبعه رغيف أو رغيفة يصدق باعتبار الكلية، كل فرد نعم يشبعه لكن باعتبار الكل، قناطير المقطرة من الرغيف ولا تشبعه؟ وزيادة في الإيضاح نضيف على ما ذكره المصنف رحمه الله الفرق بين الكل والكلي، الكل والكلي، ماذا معنى الفرق بين الكل والكلية؟ الآن نتعرض للفرق بين الكل والكلي، والفرق بينهما من أوجه، منها أن الكل موجود في الخارج أما الكلي فوجوده في الأذهان لا في الأعيان كما مضت الإشارة إليه، ومنها أن الكلية يجوز حمله على كل فرد من أفراده حمل مواطئة، فتقول زيد الإنسان وعمر الإنسان وخالد الإنسان وبكر الإنسان، إنسان كلي ونحمله على أفراده حمل مواطئة بحيث لا نحتاج إلى اشتقاق ولا إلى إضافة. أما الكل فلا يجوز حمله على أفراده حمل مواطئة، فلا يصح أن تقول الكرسي خشب ولا الكرسي مسمار، فالكلي يصح حمله على الجزئي والكل لا يحمل على الجزء. ومنها أي من الفروق بين الكل والكلي أن الكلية هو ضابط تفريق بينهما، أن الكلية يجوز تقسيمه بأداة التقسيم والتفصيل، إما فتقول حيوان إما إنسان وإما فرس وإما جمل وإما حمار ونحو ذلك، بخلاف الكلي فإنه لا يجوز تقسيمه، فلا يصح أن تقول مثلا الكرسي إما خشب وإما مسمار. وأما الفرق بين الجزئي والجزء والجزئية ما هو؟ هو أن الجزئية هو الكلي مع زيادة التشخيص كما ذكرناه سابقا، والجزء بعض الكل، والجزئية بعض الكلية. فالجزئي عكس الجزئية والجزء من جهة أن الجزئية كل والجزئية والجزء بعض. قال الشوشاوي رحمه الله وقال بعضهم الفرق بين الجزئية والجزء والجزئي مع اشتراكها في البعضية أن الجزئية هي بعض الشيء الموضوع للعموم كقولنا بعض الإنسان حيوان، والجزء هو بعض الشيء الموضوع للمجموع كقولنا بعض العشرة خمسة، والجزئية هو بعض متعين من الشيء الموضوع للشيوع كقولنا بعض الإنسان زيد. Oh. هذا الباب بذكر فائدتين. الأولى في أهمية هذه المصطلحات وضرورة التفريق بينها، في ذلك يقول القرافي رحمه الله تعالى: وهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرا في أصول الفقه، وهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرا في أصول الفقه، فينبغي أن تعلم. انتهى كلامه رحمه الله. والفائدة الثانية في تجلية بعض هذه الأمثلة، في تجلية بعض هذه الأهمية بأمثلة. فائدة ثانية في تجلية بعض هذه الأهمية بأمثلة، وهو أن العموم من أي باب؟ من باب الكلية، والمطلق من باب الكل، فصدق العموم على جميع أفراده، أما المطلق فصدقه على مجموعها في الذهن، أما في الواقع فلا يكون إلا متعينا. فإذا قلت أكرم طالبا وكان عندك قاعة طلاب، صدق على جميعها في الذهن، لكن في الوقوع لابد أن يكون معين، لأنه لا يقع الإكرام إلا على واحد. أسماء الأعداد موضوعة للكل كما مضى معنا، والأعلام للجزئي. ومن أمثلة بعض هذه الأهمية ما ذكر ابن الجروم رحمه الله في بداية الأجرومية، قال بعد أن ذكر عرف الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقال: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هل الاسم والفعل والحرف أقسام للكلام؟ هو أقسام للكلمة، لأن الكلمة هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فكيف نعتذر المصنف رحمه الله؟ نقول: تقسيمه للكلمة للكلام إلى اسم وفعل وحرف هو من باب تقسيم الكلي إلى أجزائه، وليس من باب تقسيم الكلي إلى أفراده. يعني أن كل الكلام يتركب من اسم وفعل وحرف الذي هو المركب، أما الكلمة لماذا جعلنا هذا من باب الكل لا من باب الكلية؟ لأنه لا يصح أن يتأتى فيه أداة التفصيل والتقسيم، إما بخلاف الكلمة نستطيع أن نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ولا نستطيع أن نقول الكلام إما اسم وإما فعل وحرف، لأن الكلام لا يكون إلا مركبا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.